أما صيام رمضان فقد جاء بورقيبة بمفتي تونس وقال له سأجمع لك الأمال لتذيع عليهم فتوى لأنه لا داعي إلى صيام رمضان لأنه يقلل الإنسان. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس بورقيبة إن صيام رمضان يقلل الإنتاج ونحن في حاجة إلى مزيد من الإنتاج. وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقف المفتي أمام المسلمين وقال أشهد الله أن بورقيبة عدو الله كذاب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.